بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد اللي هو خلف ابن هشام البزار البغدادي العاشر، أو خلف العاشر. اسمه هو من؟ هو أبو محمد خلف ابن هشام ابن طالب البزار. سبق الكلام عن ترجمته عند الإمام إيه؟ كلمنا فيه عند الإمام مين؟ حمزة. خلف العاشر يعد أشهر من روى القراءة عنه. اتنين من رواه، من هما؟ إسحاق الوراق وإدريس الحداد. إسحاق الوراق وإدريس الحداد. أما الوراق طبعا بما أنه سبق فيبقى كلام عليه قليل هنا دلوقتي يا بنات. الوراق إسحاق فهو إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله بن المروزي ثم البغدادي الوراق، كنيته أبو يعقوب، وهو راوي خلف في اختياره، وكان ثقة قيما بالقراءة ضابطا لها منفردا برواية اختيار خلف لا يعرف غيرها، كان يعني انفرد برواية خلف فقط. وتوفى إسحاق الوراق سنة 86 و200. أما الثاني اللي هو إدريس فهو إدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي، كان له كنية اسمه اللي هو كنيته أبو الحسن، قرأ على خلف البزار روايته في اختياره برضو، وهو إمام متقن. لما سئل عنه الدارقطني فقال هو ثقة وفوق الثقة بدرجة، يعني ثقة. وروى عنه القراءة يعني سماعا أحمد بن مجاهد وعرضا أناس كثيرون، عرض على القراءة ناس كتير يعني. وتوفى يوم الأضحى في العيد يعني سنة 92 و200 عن 93 عاما. ما شاء الله هم عمرهم كلهم يعني. اللهم نسألك طول عمر في إيمان وحسن عمل. أهم ما في منهج خلف في القراءة أنه يصل آخر السورة بأول التالية من غير بسملة كحمزة، يقرأ بتوسط المدين مش زي حمزة بقى بيقرأ بإيه. وخلف حمزة كان بيقرأ بإيه؟ بالإشبال. إنما هنا بيقرأ بتوسط المنفصل والمتصل، يقرأ بنقل حركة الهمزة إلى السين قبلها مع حذف الهمزة في لفظ إيه؟ فعل الأمر من السؤال حيث وقع وكيف ورد إذا كان قبل السين واو نحوه. واسألوا بيقرأها إزاي؟ يقولها وسألوا أو فاء نحوه فاسألوا، يقرأها فسألوا. وعلى الجملة قراءته لا تخرج عن قراءة حمزة في جميع القرآن إلا في قوله تعالى وحرام على قرية في الأنبياء، فإنها قرأها إيه؟ كحفص. حفص كان بيقرأها إيه؟ حرم، فقرأها حرم. حرام حرام ده وحرم التاني كله حرام. فلذلك خالف إيه هنا؟ حمزة. هو عشان كده القراءة عنه يعني قليلة لأنه سبق أننا اتكلمنا فيه. انا عايز اقول لكم في بالنسبه للي هو انا اقف الى هنا بس بالنسبه للقراءه الكتاب اللي انا بقول لكم عليه ده يا بنات اللي هو كتاب ارشادات الارشادات البهيه في حل رموز الشاطبيه، عندكم الكتاب ده اصولا وفرشا في السبعه، هو مبسط بيبسط بيعمل تمهيد. هو بيقول لك ايه في الكتاب؟ يقول قمنا بشرح أصول وقواعد القراءة السبعة وذلك بين ما أشرت إليه الأبيات في اختصار وجيز وبيان مفصل ووضع الدليل، يعني عمل فيها عمل طبعا مدخل للقراءات، وبعدين عمل جداول. الجداول عمل فيها إيه بقى؟ كل جدول من الجداول مثلا على سبيل المثال طبعا كاتب اللي هي الرموز وكده، لكن الجداول في مبسطها بقى عمل مثلا على سبيل المثال مثلا نعم صفحات كلها، ما هي كلها جداول، بس انا بجيب مجمع كل كل وكل اللي هي الكل مجمع الكل وعامله بجداول بسيطه فميسر بشكل شديد اللي هو ايه المواضع مثلا ايه. بيقول لك مثلا لما يجي يقول لك يجيب لك الدليل مثلا المواضع التي خالفت القاعده العامه لفتح ياء الاضافه التي بعدها همزه قطع مفتوحه بالنسبه لمين القانون، يعني مثلا يقول لك مثلا ايه بيتكلم مثلا على بصفه عامه كلمه زاروني اقتل في غافر فتح الياء الإضافة. لا لا هو بقى دواء بس. ها؟ ضروني ضروني ودعوني واذكروني دواء. فقال لك مثلا فتح الياء الإضافة ابن كثير. أسكن ياء الإضافة باقي القراء. ادعوني أستجب. برضو غافر برضو ابن كثير وباقي القراء. اذكروني. فاذكروني أذكركم. ابن كثير وباقي القراء. أوزعني أشكر. هم الكلمات دول. وبعدين كاتب لك بقى. وبعدين كاتب لك وبعدين كاتب وما الدليل؟ جميع فميسر. خفف جدا وكاتب لك الدليل ايه ضروني وادعوني اذكروني فتحها دواء خلاص يبقى هنا دواء واوزعني معا جاده الطلب فحطتها لك في حاطط اللي هي التفاصيل وحطت جنبها اللي فتيسر لعايز يراجع احسن من الكتابه النظري تبقى جدا جدا ميسره بشكل شديد مثلا جايب لك مثلا ايه كله على هذا حتى لما يجي مثلا في اي صوره من الصورات من الصور قصدي جايب مثلا هيجيب لك مثلا لو مثلا نفرض هيجيب لك ايه صوره هود مثلا على صوره هود او صوره البقره اجيب لك صوره آل عمران مثلا على سبيل المثال ميسره يا بنات عامل طريقه ميسره بشكل شديد جدا جدا انت لما تيجي تقراي تحسي لو انت مبتدئه او بتراجعي بيسرك مثلا سوره البقره كاتب لك مثلا الخانه الاولى كاتب الكلمه مثلا لحفص وما يخدعون الايه 9 في سوره البقره سوره وسور اخرى في القران بقول لك لا نظير لها كله القراءات المختلفه مع الدليل في الشاطبيه جايبها لك قراءتين قول لك تحتها دي قراءتين القراءه الاولى وما يخدعون الكوفيين وابن عامر وما يخادعون نافع بن كثير وايه الباقي يعني وجايب لك وما يخدعون الفتح ايه من قبل ساكن وبعد ذاك والغير كالحرف اولا سهله ميسره جايب لك مثلا يكذبون او يكذبون قال لك مثلا هنا ايه لا نظير لها يكذبون الكوفيين يكذبون نافع بن كثير واللي هم الاربعه الباقيين شين وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح والباقين ضم وثقل اللي عايز يحفظ كل الكلمات اللي تمر عليه خلال القراءه هيمسك اللي هي الكتاب ده هيراجعها مراجعه جميله جدا انا مش فاكره بصراحه دار هو طبعا الشيخ المعصراوي هي دار المعصراوي بيبيعها دار المعصراوي يبقى ممكن تشتريها من دار المعصراوي ما انا بقول لك اهو اسمه الاشارات البهيه في حل رموز الشاطبيه اصولا وفرشا للقراء السبعه قيسي بقى عليها كده مثلا جايب لك قيله وحيله وسيقه وسيئه وسيئه كل كلمه من الكلمات دي اللي هتمر عليك وانت ماشيه خلال يعني كل كلمه تمر عليك في القراءات وانت ماشيه خلال اللي هو ال وانت بتجمعي مثلا بتجمعي السبعه وبتجمعي العشره هتمر عليك هي دي السبعه فقط هو كاتب بقول لك جايب كله يعني انزلته مثلا كله كله كله جايب لك كل الكتاب انا اذكر ذلك كله جايب لك بيه اللي هي فهنا يعني ثم فأزالها واللي هي الخلافات فيها بارئكم نغفر الصابئين الصابئون هزءا كفوا كل الكلمات دي وبعدين ولذلك هنا هتجدي فيها كل الخلافات اللي وانت بتقرأي العشرة أو السبعة هو ده السبعة على فكرة هتجدي الخلافات فيصل لك والدليل هبقى بالنسبة لك الدليل على طول مراجعة للدليل هنا فأسأل ربي سبحانه وتعالى نعم لا البدور طبعا البدور ممتاز لا البدور لا لا لا طبعا يعني ما انا بقولك اللي ما عندوش الكتاب الثاني زيه تماما بس الثاني جامع العشره الثاني الثاني طبعا جامع العشره فالثاني كل الثاني برضو في البدور اللي بالدليل اللي هو لان بقى كان في البدور قبل كده ما كانتش بالدليل يعني ما كانتش كامله انما الدرور البدور التي بالدليل طبعا لانها فيها العشره فممتاز للمبتدئين اللي هياخدوا السبعه Thank you.